على أصله الفاسد الذي يقولون فيه ينبغي يعني أن يفعل الله عز وجل كذا أو لا ينبغي أن يفعل، فهم قاسوا أفعال الخالق سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين، فهم في هذه الناحية مشبهة. ثم دخل عليه أيضا التهجد فصار أيضا معطلا، ولهذا قالوا أن خلق الجنة والنار يعني قبل يوم البعث وقبل يوم الجزاء يعتبر عبثا، لأن النار لا تكون هكذا مثلا مشتعلة لمدة طويلة وليس فيها ما يعني تقوم به أو يسخر لها العباد لتعبيده فيها، فقالوا هذا من قبيل العلم. ولا شك أنهم بمثل هذا القول ردوا النصوص المصطلحة بذلك ووقعوا والعياذ بالله في الاتباع والمخالفة أي مخالفة جماهير المسلمين. الله سبحانه وتعالى وإن كان خلق الجنة والنار ولم يعد فيها عباده الآن الذين يستحقون الدخول لا ينسى أن يقال هذا من قبيل العبث. كل شيء خلقه الله عز وجل إلا وخلقه لحكمة عظيمة وسامية علمها من عمل أعلمها وجيها من جهلها، ولا يمكن أن تقاس أفعال المخلوق إلا أفعال الخالق. فأنت ربما إذا تصنع شيء وتصرف فيه مثلا الأموال وتبذل فيه الجهود ثم لا تستعمله وتتركه يضيع هكذا ممكن أن يقال لك هذا لماذا صنعته، وربما قد تكون عندك حكمة أو عندك مقصد آخر تعذر فيه، فما ذلك بالخالق. فهؤلاء الذين يعيشون هذه الأمور بعقولهم لا شك أنهم يقعون في مثل هذا التخليق ويقعون في مثل هذا الفهم السيء وهذا القصد الشائع يتطلق على أن لا يعلم منه. وهنا تأتي شبهة يمكن أن نتكلم عنها أو أبهى بعضهم، لأن معرفة الشبهة أحيانا تزيد كثير من الإشكالات وتقرب الإنسان من الفهم الصحيح، لكن هذا بشرط أنه إذا ذكرت الشبهة لابد أن تكون الإجابة على تلك الشبهة إجابة مقنعة ويكون الرد فيها ردا قويا متينا سليما حتى لا تزرع الشبهة في قلوب الناس ثم يعجز الراد على هذه الشبهة أن يستخرجها من عقول السامعين، وهذا مما ينبغي أن يفهم وأن يدرك. بعضهم أورد الشبهة في مسألة خلق النار، قالوا لا يمكن أن نقول بأن النار مخلوقة اليوم، والسبب في ذلك قال لو قلنا هذا فإن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أخبر بأن المخلوقات تفنى وتزول وتموت، فقال لو كانت مخلوقة الآن لوجب ذلك اضطرارا أن تفنى، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، لو كانت مخلوقة وقد أخبر الله عز وجل أن كل شيء فهو هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، إذن ذهبت النار فكيف تكون بعد ذلك؟ والرد على هذه الشبهة أو على مثل هذا الاعتقاد سهل هين تتكلم عنه غير واحد من العلماء ومنه شارف الطحاوية ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، ذكروا في الأجوبة منها أنهم قالوا كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ملكه، ولكن هذا يخشى أن يكون تأويلا، وإن قالوه بإثبات الوجه لكن يراد به ذلك المعنى. ومنهم من قال إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجهه، لكن أحسن الأجوبة في الرد على من قال كل شيء هالك إلا وجهه أن كل شيء يعني كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وجعله للفناء، أما الجنة والنار فلم يخلقهما الله سبحانه وتعالى للفناء وإنما خلقهما للبقاء. فإذا قال كل شيء هالك بمعنى الذي يموت ويزول ويهلك هي المخلوقات والموجودات التي كتب الله سبحانه وتعالى عليها الفناء، أما التي لم يكتب عليها الفناء فالجنة والنار والعرش لأنه سقف الجنة. وذكر العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نيته أمور أخرى أيضا لم يحطها الفناء كاللوح والكرسي وما إلى ذلك، فقال هذه المخلوقات لم يخلقها الله سبحانه وتعالى للفناء بل هي للبقاء، إذن فلا يتناولها الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أو قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. يستدل أيضا ببعض الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وقال عنه أنه حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال له إبراهيم يا محمد اقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسألوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أيضا أنه قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. فهؤلاء قالوا أن الجنة في هذه الأحاديث فيها دليل على أنها الله سبحانه وتعالى لم يفرغ من خلقها. قالوا وإلا كيف يخبر بأنها فعال ولا يكون هنا معنى بالغرض؟ إذا الآن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة يغرس بها النخيل دليل على أنها لم يعني تكتمل، لكن هذا ليس بمقصوده. كيف نرد عليه؟ نقول أنه لو اعتقدت وتدينون بأن الجنة أو النار لم يخلقهما الله سبحانه وتعالى بعد أصلا، يعني تجعلونهما كالنفخ في الصور أو بعث العباد من القبور، فهذا لا شك أنه قول باطل ومردود ترده الأدلة التي سبق ذكرها. لكن إن أردتم أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل خلقها وأنه لا زال يحدث ويخلق فيها شيئا بعد شيء، وحتى أهل الجنة إذا دخلوها فإن الله سبحانه وتعالى يخلق لهم أمور أخرى عند دخوله إليه، فهذا لا يمكن رده. أما قولا بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقها أصلا أو البتة والمشعر فهذا قول مردود. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنها فعال وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ومن قال سبحان الله بحمد غرس له نخلة من الجنة، هذا لا ليس فيه دليل على أن الجنة لم تخلق، بل هي مخلوقة ولكن الله سبحانه وتعالى يحدث ويخلق فيها شيئا بعد شيء، يكملها ويزددها ويجمدها لعباده المتقين إذا دخل إليها في ذلك اليوم العظيم. إذن هذا هو الرد على الشبهة التي تمسك بها من قال بأن النار لم تخلق بعد. هذه مسألة خلق الجنة والنار مسألة مفروغ منها، لكن يبقى الآن الكلام حول المسألة الثانية وهي التي وقع فيها الجدل وكثر فيها القول وأصاب فيها من أصاب وأخطأ فيها من أخطأ، وهي مسألة ثناء النار وثناء الجنة. قال المؤلف رحمه الله ولا تثنيان، تثنيان معنى لا تزولان ولا تجدان، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أو قول الجمهور من أئمة السلف والخلف، لأن هناك قول ثاني وهو أن الجنة تبقى والنار تبقى، وهذا قال به بعض أئمة السلف والخلف، ولكن بعض العلماء قال أن المقصود بفناء النار في قول بعض أئمة السلف المراد به فناء نار عصاة الموحدين، هذه النار تبقى، أما النار التي يعذب فيها الكافرون المخلدون هذه نار باقية لا تبقى. وهناك قول باطل معروف وهو أن الجنة والنار يثنيان ويزلان ويذهبان، وهذا هو قول الجامع بن صفوان رأس المبتدعة في زمانه وصاحب المذهب الرديء مذهب الجميع، وليس له في ذلك سلف قط كما قال العلماء. ونرجع إلى كلام الجمهور من أئمة السلف والخلف بأن الجنة والنار لا تثنيان فهما باقيتان، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى في القرآن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تبين بأن أهل الجنة في نعيمهم مقيمين لا يخرجون منها أبدا خالدين فيها أبدا، دليل على البقاء. وكذلك قال في أهل النار ولن يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقرأ في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وكما قال في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله

وتنعم فيه من دخلها أدلة كثيرة في القرآن، كما قال الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقال الله عز وجل: وما هم منها بمخرجين. وقال الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي لا يفنى ولا ينتهي. وقال سبحانه وتعالى: أكلها دائم وظل. آية كثيرة يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن نعيم الجنة وأن الجنة دائمة لأصحابها وهم يتناعمون فيها أبد الأبدين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت. وأيضا ما جاء في ذلك الحديث المعروف هو حديث الصحيحين، حديث ذبح الموت لما يؤتى به بين الجنة والنار في صورة كبش أملح، فينادي منادي: يا أهل الجنة فتشرئب أعناقهم وينظرون، وينادي منادي أيضا: يا أهل النار فتشرئب أعناقهم وينظرون، فيذبح الموت في صورة كبش. وإن كان الموت الذي هو زوال الحياة وهو أمر معنوي غير محسوس يعني لا يرى بعين، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته وبحكمته سبحانه وتعالى يصدر هذا الأمر المعنوي إلى أمر أو إلى شيء مجسد محسوس يرونه، فيذبح فيراه أهل الجنة ويراه أهل النار. ولعل الحكمة في ذلك حتى يزيد فرح المؤمنين الذين يكون في الجنة ويزداد حزن الكافرين في النار، لأنهم إذا علموا أنه لا موت بعد الخلود فلا شك أن هذا يفرح أهل الجنة، لأنهم لا يحزنون بعد ذلك على فوات النعيم، وأهل النار أيضا يزيدهم حزنا لأنهم لا ينتظرون بعد ذلك زوال وذهاب العذاب عنهم، كما قال عز وجل: لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون. ولهذا قال تعالى: ونادوا يا مالك وهو قاتل النار ليقضي علينا ربك، يريدون الموت حتى يستريحوا، فقال أجبهم قال: إنكم ماكثون، يعني ماكثون لا تخرجون منها أبدا. وهذا دليل على أبدية النار. لكن القول أو أدلة القائلين بأبدية الجنة هذا قال به يعني معظم أو كل علماء أو جماهير علماء السلف، ولكن جاءت مسألة القرب فناء النار هذه التي وقع فيها الخلق. ولهذا ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ثمانية مذاهب في مسألة فناء النار، وفي هذه المذاهب الثمانية لم يوجه يعني الصحة والسلامة إلا لقولين، والصحيح أن قولا واحدا منهم هو المعتمد والقول الآخر هو باطل، وذكرها ولا بأس بذكرها في هذه الفائدة. فذكر في مسألة فناء النار أن هناك، وهو المذهب الأول، أنه يقول: من دخل النار فإنه لن يخرج منها أبد الأبد حتى وإن كان من الموحدين، يعني كان ممن يقول لا إله إلا الله. وهذا المذهب كما يخفى عليكم هو مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتكفير صاحب الكبيرة وبخروجه في النار. ولكن كما سبق أن بينا يختلف المعتزلة عن الخوارج أنهم، أي الخوارج، يكفرون ويجرون عليه أحكام الكفار في الدنيا ويوم القيامة يقولون بخروجه في النار. وأما المعتزلة فلا يجرون عليه أحكام الكفار في الدنيا وإنما يجرون عليه أحكام الكفار، لكن يتفقون مع الخوارج بأن صاحب الكبيرة حتى وإن كان موحدا إذا دخل النار لا يخرج منها، ويقولون بما يسمى عندهم بالمنزلة بين المنزلتين، يقولون هو خرج من إيمان ولا يدخل إليكم، فهم أبد الأبي من دخل منها لا يخرج. هذا القول الأول. هناك القول الثاني وهو من يقول أن من هناك من يدخل النار ثم بعد ذلك تنقلب طبائعهم وتصبح طبائع نارية فيتلذذون بعد ذلك بهذه النار لأنها توافق طبائعها. وهذا القول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نسب إلى بعض من يقول بأنه متصوف وهم من الزمالك، ونسب بالذات إلى ابن عربي الطائي صاحب خصوص الحكم. هذا مذهبه يقول بأن أهل النار إذا دخلوا إلى النار تصبح بعد ذلك يعني طبائعهم تعرف أجسامهم الماء فتصبح طابعة فيهم فيتلذذون بها وكأنها من النعيم. وهذا في حقيقة يكون السند لأنهم إذا أصبحوا يتلذذون بها ولا يشعرون بألمها ولا بحرها تزول الحكمة من تعذيبهم ويمكن أن تمر عليهم يعني هذه الآلام ثم بعد ذلك لا يفرقون بين أهل الجنة وبأهل النار. ولا شك أن هذا قول باطل وهو المذهب الثالث. المذهب الثالث وهو مذهب اليهود الرديء الذين يقولون بأنهم يعذبونهم مدة ثم بعد ذلك يخلفهم غيرهم. وقد أكذبهم الله عز وجل في زعمهم هذا ورد عليهم هذه المقالة الرديئة وشنعها عليهم كما قالوا ولن تمثل النار إلا أياما معدودة لن تمثل النار إلا أياما معدودة. قال الله عز وجل أتقتل عند الله آدم فلن يخلف الله عهده أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال ابن جرير عن ابن عباس أن اليهود يقولون بأننا لا نعذب ولا نبقى في النار إلا تأية القدر وهي 40 يوم الأيام التي عبد فيها الحجر. قالوا نعذب فيها بقدر ما وقعنا في تلك المعصية في عجاج العجل وهي 40 يوم ثم نخرج منها ثم يخلفنا غيرهم. وهذا قول أيضا باطل ومردود. هناك قول أيضا رابع وهو أن أهلها يخرجون منها أي أن ما يخرجون منها ثم لا يبقى فيها أحد لا يبقى فيها أحد والنار تبقى على أهل. وهذا قول ذكر ابن أبي عدة لم ينسبه إلى أحد فلا أدري من القائل به أو قائله. الخامس وهو قول الذي أيضا أنها تحنى هذا أنها تحنى تزول. وهذا قول الجهد وصفوان. لماذا؟ قال لأن هذه النار حادثة لأنه هو يقول بأن النار يخلقها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قالوا الحادث يزول ويستحيل بقاؤه وهذا القول هو من أفضل الباطل فلا يمكن أن يعتقد. القول الثالث منهم من قال أن حركات أهلها في النار تفنى قد يصبح أهل النار جمادات لا يحسون ولا يشعرون بالألم. وهذا القول ذهب إليه أبو هذين العلاف من أئمة الاعتزال وهو أيضا قول باطل لا أثر عليه من كتاب أو من سنة أو من قول صاحب أو تابع. القول السابع أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من شاء من فضله وهم الموحدون عصاة الموحدين الذين لا يخلدون في النار. قال ثم يبقي الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه في النار وهم الكفار ثم بعد ذلك يفنيها الله سبحانه وتعالى. قالوا أن الله سبحانه وتعالى يجعل النار أمدا تنتهي إليه. هذا هو القول السابع وهذا القول هو الذي كان قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وأما القول الثامن وهو القول الصحيح الذي ذكرناه في بداية الحديث وهو أن هذه النار الله سبحانه وتعالى يخرج منها الموحدين الذين كانوا قد أتوا بمعاصي استوجبت لهم دخول النار ثم يبقى الكفار المشركون يتعذبون فيها إلى ما لا نهاية أي يبقون في النار خالدين فيها أبدا. وهذا هو القول كما قلنا هو القول الصحيح الذي اعتمده غير واحد من أئمة السلف والخلف الكبار وقد سبق ذكرهم فلا نعيد. هذه المسألة وهي القائلين بأددية النار لا شك أن الحق معه. لماذا؟ لأنه مستند في ذلك إلى أدلة الكتاب والسنة وكثير من الأدلة تثبت بأن النار أبدية ولا يمكن أن تزول ولا تذهب. من ذلك ما استدل به قول الله عز وجل ولهم عذاب مقيم قوله سبحانه وتعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قوله جل وعلا خالدين فيها أبدا قوله سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين قوله جل وعلا وما هم بخارجين من النار قوله سبحانه وتعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يدخلون الجنة يعني إذا قالوا يدخلون الجنة من أين لا يخرجون من النار حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ هذا لا يكون

الجنة والنار وما جاء فيهما من المعتقد معتقد السنة والجماعة في أنهما مخلوقتان وأنهما لا تثنيان ولا تبدان ولا تزولان وأن الله تبارك وتعالى قد جعل الجنة مأوى لأوليائه كما جعل النار عقابا لأعدائه وأن هذا الموت يؤتى يوم القيامة في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار والحكمة في ذلك حتى يزيد فرح المؤمنين في الجنة ويزيد حزن الكفار في النار فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يقينا من عذاب النار وأن لا يجعلنا من أهلها إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني نبهنا إليه بعض الإخوة لكن المقصود به شيء آخر وهو قوله في تعريفنا للنار أني ذكرت بأنها هي ما أعده الله عز وجل للكافرين به فقال هو تعريف الناقص باعتبار أنها تدل على أن المسلمين العاصين لا يدخلونها أبدا لا ولما عرفوها بأنها الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين يعني هذا باعتبار النهاية وليس باعتبار البداية لأن القول بأن عصاة الموحدين لا يخلدون فيها لأن الواحد يكفي أنه آمن بالله سبحانه وتعالى وقام بالتوحيد فهو يعني مصيره إلى الجنة لكن قد لا يصيره إليها ابتداء فقط أما امتهان فإن الجنة مثواه وقد لا يعذب أصلا فيغفر له وتمحى عنه ذنوبه يوم القيامة ولو كان مشيئا فالتعريف يعني هذا باعتبار النهاية أن النار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين به أما الموحدين فهذه الجنة هي دارهم ومأواهم بمشيئته سبحانه وتعالى قال هل الجنة التي عاش فيها آدم عليه السلام هي التي وعد المتقون بها هل أجبت عنه اعتبر ما هو القول الصحيح في الجنة التي يدخلها الموحدون هذا كنا سنخلاف معروفه بين السلف وحتى يعني الجزء بأحد القويين لا يغير من أمر شيء القول الثاني نقله نعم شيخ الإسلام عند هذا قال نصح الحديث أوقد على النار ألتعام حتى احمرت ثم أوقد عليه ألتعام حتى بيضت ثم أوقد عليه ألتعام حتى سودت رواه الترمذي بن ماجه أظن أن الحديث الصحيح من تخل الذاكرة قال هل يمكن أن نقول أن هناك إجماع ما دام أن الأمر مستقر على عدم ثناء الجنة والنار القول بالإجماع يعني صعب لأنه ثبتت بعض الأقوال أن وتصل إلى بعض الصحابة وإلى بعض التابعين القول بثناء النار فيمكن أن نقول يعني ببقاء الجنة وعدم ثنائها هذا تقول مجمع عليه أما الآخر فلا وإن كان جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون بعدم ثناء النار أما القول بثناء النار فهذا قول قال به بعض العلماء وإن كان مرجوعا أما الأسئلة الأخرى يعني تقريبا ليست في الموضوع وربما لا يحسن الإنسان الإجابة عليها قال ما مدى صحة قول أن الثناء يكون النار الموحدين هذا ظاهر جيد إذا قلنا بأن النار تثنى فإن المقصود بها هي نار الموحدين لأنهم لا يبقون فيها كل من قال لا إله إلا الله وإن دخل النار وعدل فيها فإنه لا يخرج فيها إذن يخرجون من النار إذن له الأمد تنتهي فيها هذه النار التي يعذبون فيها فنار الموحدين ثانية بالنسبة إليه باعتبار أنهم لا يبقون فيها أما أصل النار وبقاء العذاب للكفار فهذا باطل وهذا قول صحيح لكن هل هي نار خاصة بالعصاة الموحدين وهناك نار خاصة بالكفار وأنهم لا يلتقون فيها هذا لا يخفى عليكم أن النار بركات النار فيها بركات وأهل النساء هؤلاء في الدرك الإسلام من النار كما قال الله سبحانه وتعالى لكن قول هناك نار جهنم وحدها وهناك نار وحدها هذا ليس بجنبي لكن الذي نقوله بأن هناك يعني النار التي يعد فيها العصاة الموحدون أنها نار ليست بقي وإنما تفنى بأنها تفنى